هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات سلسلة مناسك التي توجه إلى عموم المسلمين في كل مكان وإلى حجاج بيت الله الحرام على وجه التحديد. هذا التوجيه يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الضيف في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، وباسمكم حيثما كنتم أرحب به بداية هذا اللقاء، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بكم وبالأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات الكرام. جميعا مدعوون لمتابعة هذا الاستطلاع اليسير الذي سألنا فيه في شارع ما أو في مكان ما الناس عن معرفتهم بمواقيت الإحرام. مناسك. موقيت الإحرام بعرف ثلاثة منهم يلملم وذو الجحفة وقرن المنازل، وفي ميقات أهل مكة اللي بأخذوا من اللي هم من بيوتهم. موقيت الإحرام هي موقيت لكل بلد يحرم منها الحاج أو المعتمر، مثلا في مواقيت لأهل نجد ومواقيت لأهل الشام ذو الحليفة ويلملم بالنسبة لليمن، وأعتقد هنا ثلاث مواقيت للإحرام: يلملم وابن حديثة و قرن المنازل وأهل مكة يحرموا من بابها، يحرموا من بيوتها. المدينة أبر علي، وأهل الشام الجحفة، والعراق ذات عرق، هن لأهلهن ومن من رغى عليهن من غير أهلهن. مناسك. شكرا لجميع المشاركين وحياكم الله مجددا مشاهدين الكرام. الحديث في هذا اليوم شيخنا الكريم عن مواقيت الإحرام. لكم تعليق على الإجابات وصحتها؟ يعني طبعا بعض الإجابات ناقصة ولا ما ذكروه صحيح، إلا تعليق الأخ الذي قال ميقات أهل مكة من بيوتهم. هذا ليس دقيقا كما سنذكره بعد قليل، يعني من أين يحرم أهل مكة؟ جميل. في هذا تفصيل إن شاء الله سنذكره بعد قليل. نبدأ إذا أذنتم بتعريف المواقيت أصلا، ما المقصود بها؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المواقيت مأخوذة من التوقيت وهو التحديد. وهي زمانية ومكانية. طبعا مدام الاستطلاع ركز على موضوع المواقيت المكانية فلنبدأ بها. فالمواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وفي حديث ابن عمر هي أربعة. الميقات الأول ميقات أهل المدينة قال ذا الحليفة، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل الشام الجحفة. ميقات أهل الشام الجحفة. فهذه المواقيت الأربعة هي التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام وقال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأفادنا هذا الحديث العظيم فوائد، أولها هذا التحديد والتوقيت، بمعنى أنه توقيت لا يجوز تجاوزه، فهو تماما كما وقت الصلاة، كما في حدود عرفة ومزدلفة إلى آخره، ثم مشاعر محددة، هذه أيضا مواقيت لا يجوز تجاوزها، وهذا معنى التوقيت، إلا بإحرام ممن أراد الحج والعمرة، وهذا من فوائد هذا اللفظ. الأمر الثالث الذي أفادناه الحديث أو هذه الأحاديث الواردة في الباب، أن من أتى على هذه المواقيت من غير أهلهن، يعني ليس من أهل تلك البلاد لكنه كان مارا بها وقصد النسك، فإنه أيضا يحرم، بمعنى أنه لا يلزمه أن يعود إلى ماذا؟ إلى الجهة التي تسامت بلده. فأفترض مثلا أنا من القصيم، تمام، آتي إلى مكة وأحرم من قرن المنازل، هذا الأصل، لكن هب أنني أتيت مرة من أبها أو أتيت مرة من المدينة ومرت على أحد هذه المواقيت، فماذا أفعل؟ هل أذهب إلى ميقات قرن المنازل؟ لا، لا يلزمني ذلك، بل أحرم من ميقات أهل المدينة أو من ميقات أهل اليمن وهو يلملم، لأنني حينما مررت بهذا الميقات قصدت بذلك النسك، فوجب علي أن لا أتجاوزه حتى أحرم منه. هذه باختصار الجملة. هذه المواقيت الأربعة هي الثابتة المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ميقات خامس وقته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأجمع عليه الصحابة، ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح، كما نص على ذلك الإمام مسلم وابن خزيمة رحمة الله عليهم، وهو ميقات ذات عرق. وهذا الميقات إذا تصفحت الخريطة ورأيتها وجدت أنه مسامت لميقات قرن المنازل مع ميقات أهل المدينة، فالقادم من العراق بدلا من أن يكلف الذهاب إلى ميقات أهل النجد أو يذهب إلى ميقات أهل المدينة، لأن تعرف العراق تأتي في الوسط، إذا رأيت الخريطة الآن، فإن أمرتهم أن يأتوا إلى المدينة اضطروا أن يذهبوا جهة الغرب وهم قادمون الآن بهذا السمت، نعم. وإن قلت لهم اذهبوا إلى ميقات أهل النجد اضطررت منهم أن ينزلوا إلى جهة الجنوب ثم يتجهوا غربا أيضا، وفي هذا مشقة. فلما فتحت الأمصار في عهد عمر رضي الله عنه قالوا يا أمير المؤمنين وقت لنا ميقاتا، يعني هذه الطريقة صعبة علينا، فقال انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق حذوها. وهذا التوقيت الذي ألهم الله به الفاروق، وهذا أحد مناقبه وأجمع عليه الصحابة، انتفع به أهل العلم في توقيت الطائرات الموجودة اليوم في عصرنا، وهو أن الإنسان إذا حاذ الميقات سواء كان في الأرض أو كان في الجو فإنه يمكنه أن يحرم، ولا يلزمه بالضرورة أن في الطائرة مثلا أن تهبط في الميقات، ولا يلزمه في الأرض أن يذهب ذات اليمين أو ذات الشمال، فإذا حاذ صح له أن يحرم منه. إذن تحديد المواقيت لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعله عمر. هذا الأربعة، المواقيت الأربعة الأولى التي ذكرناها، هذه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، والخامس هذا يعني وقته عمر وأجمع عليه الصحابة، والصحابة إذا أجمعوا على شيء فهو حق قطعا، وعمر رضي الله عنه ممن له سنة متبوعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والعظمة هنا حقيقة في إجماع الصحابة، يعني اكتساب التوقيت هنا قوته الشرعية من اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، ولا زال إلى اليوم هذا الميقات موجود وعامر، وهو أحد المواقيت التي تشرف عليها أيضا الوزارة. جميل، اللي هي وزارة الشؤون الإسلامية. نعم. تقصد هذه المكانية. نعم. ماذا عن الزمنية؟ الزمانية يعني ثلاث، الزمانية شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولم أقل ذي الحجة كاملا، وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. هذا وجه ترجيح القول بأن أشهر الحج شهران وعشرة أيام. فإن قلت ما وجه الدلالة؟ السؤال يا أبا أسامة أسألك الآن، والإخوة المشاهدين والمشاهدات يتأملوا هذا السؤال الآن، وأنظر أنت الآن تستقرئ، الله يستر إن شاء الله، سأستقرئ الآن معلومتك هنا. هل يمكن للإنسان أن يفرض الحج، بمعنى أن يلبي بالحج بعد يوم العيد؟ أبدا. إذن هذا وجه ترجيح القول بأنه لا، بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتنتهي بخروج يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد، لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج، فرض فيهن يعني أحرم بالحج فيهن، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلمنا بذلك أن أشهر الحج تنتهي بطلوع الفجر من يوم عيد النحر. يعني ممكن الواحد بعد العشاء يوم عرفة يحرم بالحج؟ نعم ممكن بالضبط. ولكن بعض الناس أيضا ينتبه لهذه النقطة، ليلة العيد إذا قيل غدا في رمضان، إذا قيل غدا من شوال ينتهي شهر رمضان وتبدأ أشهر الحج. فلو أراد أحد تلك الليلة التي قيل فيها إن غدا هو العيد أن يحرم بالحج استطاع أن يحرم. واضح؟ طيب. فلو فرضنا أن أحد الآفاقيين القادمين بلاد بعيدة جاء من شعبان ونوى أن يبقى في البلاد هنا في الحرمين الشريفين 4 أشهر مثلا، وقصد أن يتمتع تمتع عفوا قصد أن يتمتع نعم أو أن يفرد، تمام، فرجع إلى الميقات نعم، أو مثلا أراد أن يتمتع عفوا أراد أن يتمتع طيب. فأخذ عمره ثم حل ثم بقي إلى يوم 8 من ذي الحجة، فهذا يسمى متمتع لأنه أحرم ليلة العيد وأنهى عمرته ليلة العيد قبل أن يصلي الناس صلاة العيد، فهذا يسمى متمتع لأن أشهر الحج تبدأ من ليلة العيد، من غروب شمس آخر يوم من رمضان تبدأ أشهر الحج. يعني لو أحد جاء في 20 رمضان 25 29 لا لا لا رمضان لا لا لا يسمى متمتعا لا يسمى متمتعا ولا ولا ولم تدخل أصلا في حقه الأوقات المواقيت الزمنية. نعم. كما أن الإنسان لو أحرم بالحج بعد خروج فجر يوم العيد لا حج له، انتهى. جميل. طيب الآن بالنسبة للمواقيت الآن، نعم، أنا قادم من الرياض على سبيل المثال ذهب إلى قرن المنازل أو السير الكبير هو نفسه، نعم، لو تجاوزته جهلا مني أو كانت الدنيا مظلمة أو ما انتبهت أو وتجاوزت الميقات. طبعا المتجاوزون للميقات أنواع، منهم من يتعمد ذلك كمن يتحايل في مسألة التصاريح وما التصاريح، فهذا لا يجوز له، حرام عليه، لأنه إذا يعني تجاوز الميقات، حينما نقول ميقات يجب أن يعظم، وهذا يؤكد ما ذكرناه في الحلقات أول الحلقات، ذلك هو من يعظم شعائر الله، ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه. من تعظيم الشعائر أن لا تتجاوز هذه المواقيت إلا وأنت محرم، هذه واحدة. بقي صنفان من الناس وهم الذين يتجاوزون الميقات جهلا أو نسيانا. فنقول من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا فلا يخلو من حالين، إما أن يسأل قبل أن ينتهي من النسك، وإما أن يسأل بعد الانتهاء. فإن سأل قبل الانتهاء من النسك نقول له عد حيث ميقاتك الذي مررت به ولب من هناك، وهذا واجب عليه. فإن لم يعد لسبب أو لآخر، سواء كان مريضا أو معه أناس لا يستطيع أن يتركهم إلى آخره، فإننا نقول له يجب هنا الآن ترك واجب من واجبات إيش المناسك وهي واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات، فإنه نقول تذبح دما تجبر به هذا النقص الذي وقع لك. واضح؟ يذبح دما ويوزع على أهل ويوزع على فقراء الحرم. أما إذا كان السؤال بعد فراغ النسك فالأمر فيه كما في هذا الرجل. طيب إذا قلنا بس توضيح يعني أكثر، يذبح دما الدم هذا ما ذكرناه، إما شاة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. جميل جدا. هل يقبل أن يتجاوزه عامدا؟ لا، قلنا أن مقتضى كلمة توقيت تعني أنه لا يجوز أن يتجاوزه إلا وقد أحرم طاعة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. جميل جدا. أنت ذكرت قبل قليل أن الإحرام من واجبات الحج. نعم، من واجبات المناسك. من واجبات المناسك. بس في نقطة نسيت أن أشير لها في التقرير قبل قليل، قال أحدهم أبيار علي. نسيت أن أنبه على هذه. جميل جدا. الواقع أن النسبة هذه متأخرة، يعني جاءت في قرون متأخرة جدا، وأنا أرجو من إخوتي وأتمنى حتى من وزارة النقل عندنا أن لا تخفي الاسم الشرعي لهذا الميقات، بل يبرز ويكتب ذو الحليفة ولا بأس بين قوسين تحت وكلمة صغيرة أبيار علي، حتى لا يختفي إيش المعنى الاسم الشرعي الذي سماه به النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا حقيقة أقول من هذا المنبر إنه ما استطعنا ينبغي أن نحافظ على الأسماء التاريخية خاصة التي لها ارتباط بمناسكنا. فما كيل قرن المنازل بين قوسين السيل الكبير، خلاص الناس عرفوا أن قرن المنازل هو السيل الكبير، ما اختفى هذا الاسم، لكن تقول أبيار علي ثم يختفي ذو الحليفة، هذا في الحقيقة ليس بجيد. جميل. ذكرت الإحرام من الواجبات. نعم. وهذا يأخذنا إلى مسألة الأركان والواجبات. نعم. في الحج. طيب يا شيخ عبد الرحمن إذا أذنت لي، في النسبة للذين يتجاوزون الميقات في الطائرة، وهذا يسألون عنه كثيرا، طيب ماذا أصنع؟ أنا نسيت العفو كذا. فنقول له يعني بالنسبة للرجال أمرهم سهل، نقول على الأقل الآن تخفف، اخلع ما على رأسك، إن كنت لابس شيء على رأسك حتى لا تقع في محظور تغطية الرأس. يبقى عليك ما في الثياب، فنقول له إن استطعت أن تعود إلى الميقات فافعل، استطعت أن تعود يعني الآن. إذا نزلت جدة. إذا نزلت جدة ترجع للميقات الذي مرت به طائرتك منه. مرت من المدينة، مرت من القصيم، من قصدي من ميقات. نعم، من قرن المنازل، مرت من اليمن، من ميقات أهل اليمن. إن استطعت أن ترجع فهذا هو الواجب. ما استطعت أن ترجع فحاول أن تتخفف. حاول أن تتخفف بمعنى أنك تخلع تلبي بالعمرة. تلبي بالعمرة وأنت في الطائرة ولو كان عليك ثوبك، فهذا أهون. لاحظ، أهون من فعل من ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات. فتحرم بثوبك زين، فإذا نزلت فإنك تلبس لباس الإحرام وتمضي إلى مكة شرفها الله تعالى، وتفدي فدية أذى عن لبسك للمخيط فقط. جميل، وينتهي الإشكال. إذا ندخل في الأركان الواجبة ونحاول. نعم. أما الأركان يعني المعروفة وهي الإحرام أو نية الدخول، الإحرام الذي أشرنا إليه آنفا، الطواف، وهذا أيضا مجمع عليه، الإفاضة طبعا، طواف الإفاضة. نعم، طواف الإفاضة. نعم، نتحدث عن الحج، طواف الإفاضة، وكذلك ركن في العمرة أيضا، وكذلك السعي بين الصفا والمروة في قول أكثر أهل العلم، وكذلك أيضا الوقوف بعرفة. هذه الأركان لا يتم الحج إلا بها. أما الواجبات فهي الإحرام من الميقات، الحلق أو التقصير بالنسبة للمعتمر أو الحاج أو لهما، هذا حسب عدد المكان، المعتمر بعد أن يتحلل من عمرته، والحاج في يوم العيد. عندنا البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بميناء ليالي أيام التشريق، رمي الجمار، طواف الوداع. هذه هي واجبات الحج، والأصل أن يفعلها الإنسان، لكن لو قدر أن أحدا يعني أرغم على عدم فعلها، كما يقع مثلا أحيانا، يخرج جاهلا بحكم أو جاهلا مثلا بأن مثلا يعني دفع في يوم عرفة مثلا، تأخر على الوصول إلى مزدلفة، ما استطاع أن يصل بسبب الزحام، ويقول فاتني المبيت بمزدلفة، فنقول هذا ليس باختيارك، فلا شيء عليك لأنك مرغم، ليس باختيارك. كذلك أيضا الأخوة الذين لا يجدون أماكن في ميناء في أيام التشريق بسبب ازدحام الأماكن ونحو ذلك، فلا يبيت. فنقول أيضا لا يجب عليهم، ولا أصلا بعض الناس يقول أبذهب وأبيت في الشوارع، فنقول لا، لا تفعل ذلك لأنك بهذا تؤذي الناس، فنقول أصلا أنت معذور، تبقى في مكانك الذي أنت فيه ولا شيء عليك. جميل. وإذا أخل بأحد الواجبات عمدا مثلا، إذا أخل بأحد الواجبات عمدا عليه أمران: التوبة، وهذه نقطة يغفل عنها كثير حتى من بعض الأفاضل من المفتين في هذه المسائل، ينسى ذكر التوبة، ينسى ذكر، لأنه عصى حقيقة حينما تعمد. أما إن كان جاهل أو ناسي فالأمر يعني ظاهر في أنه معذور. الجانب الثاني لجبر هذا النقص وهو أن يذبح دما فقط، هنا ليس هناك تخيير. التخيير يأتينا إن شاء الله تعالى في محظورات الإحرام بين الصدقة والصيام أو النسك. طيب، والأركان إذا ترك ركنا؟ لا، إذا ترك ركنا فلا حج له، فلا حج له. يعني لو قدر أنه لم يقف بعرفة، وقف في مكان آخر يظن أنه عرف، فنقول عظم الله أجرك في حج هذه السنة، أكمل نسكك بعمرة وتحج من عام قادم إن تيسر أو في أقرب فرصة. جميل. أخيرا، فدية الأذى، ما هي فدية الأذى؟ فدية الأذى مرتبطة بمحظورات الإحرام التي سنذكرها، هي ارتبطت بقصة كعب بن عجرة، لعلنا نعرج عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أما هذه الحلقة فقد انتهت دقائقها تماما. نشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به شيخ عمر، والشكر كذلك موصول للأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على طيب متابعتهم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي بحول الله تعالى على خير، ابقوا في رعاية الله وأمنه وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.